إذا أنتم إذا وسمع أرادة إذا جاي قوله تعالى ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم سولا وسبيل ما من أنفسكم يعني من دواب مثل مثل ايش الزوجة بصر الزوجة بصر من أنفسكم أزواج